انتهينا في درس البارحة من الكلام على مسألة الكرامة، وإن الكرامة فضل يمن الله سبحانه وتعالى به على بعض أوليائه الصالحين، وإن الكرامة في حقيقتها إنما هي التزام أو لزوم الاستقامة، لأن من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى طاعته ووفقه إلى اجتناب مناهيه فذلك كل الكرامة. ولأن الغاية من وجود الإنسان إنما هي العبادة وإنما هي الطاعة، ولذلك من حقق هذه الغاية فقد نال كل فضل من الله سبحانه وتعالى وكانت له كل صنوف الكرامة. والكرامة كما عرفنا في درس البارحة إن الله سبحانه وتعالى قد يعطيها بعض العباد ولا يعطيها بعض العباد، فمن ظهرت له الكرامة فإن ذلك من فضل الله، لكنه ليس محل منافسة وعلو على من لم يعطيه الله أو يجري على يديه شيئا من أنواع الكرامة. فالكرامة التي تظهر على أيدي بعض الناس ينبغي أن تكون دافعا وحاملا على زيادة الاستقامة وعلى زيادة الطاعة، ولا ينبغي أن تكون سببا ووسيلة للعلو وللتكبر وللظن بأن من منح شيئا من الكرامة فإنه قد ارتفع عن درجات أو عن أحوال الناس. ثم ختم المصنف رحمه الله الكلام على مسألة قال: فإن من لزم الاستقامة جدير وقمن بأن يجري الله على يديه بعض أنواع الكرامة، ذلك لأن الله تعالى يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ويقول سبحانه وتعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب، ويقول سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا وكانوا يتقون. ثم ذكر بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلها تدل على أن الله يتولى عباده الصالحين، وأنه يحفظهم، وأنه يصونهم، وأنه يراعي أحوالهم، ويراعي يعني يراعي ما يجري في نفوسهم، حتى إنه سبحانه وتعالى يتردد في قبض نفس عبده المؤمن، لأن العبد المؤمن يكره الموت والله جل وعلا يكره مساءته. كل ذلك تفضل منه سبحانه وتعالى، وكل ذلك إكرام منه سبحانه وتعالى لعبده المؤمن التقي الصالح. فإن من حرص أو من قصد الكرامة فعليه بالاستقامة، فإنها جماع الأمر، وإنها غاية وهدف الإنسان من هذه الدنيا. ثم ختم المصنف رحمه الله الكلام على هذه المسألة بموقف المعتزلة من هذا الأمر، يعني من أمر الكرامة. فإن المعتزلة أنكروا الكرامة وقالوا لا توجد كرامة، وشبهتهم في ذلك قالوا إنه لو جرت الكرامة على أيدي الناس، والكرامة هي خرق للعادة، فإن هذا يشتبه فيه الولي بالنبي وبالرسول، لأن الله سبحانه وتعالى جرت سنته على أن يجري أو على أن يجري خوارق العادات على أيدي الرسل، وتظهر المعجزات على أيدي الرسل على سبيل التحدي وعلى سبيل إثبات دعوة الرسالة. فإذا ما جرت الكرامة وهي خارقة من خوارق العادات على أيدي الأولياء، فإن ذلك يعني اشتباه الولي بالنبي، وهذا أمر لا ينبغي أن يقع. ورد أهل السنة والجماعة على أن بين الكرامة وبين المعجزة فروقا، فإن الكرامة تجري على أيدي الولي وهو لا يدعي النبوة، ولا تكون الكرامة في أغلب أحيانها يعني محل تحد مثل ما هو الحال بالنسبة للمعجزة، فإن المعجزة إنما هي بمذابة قول الله سبحانه وتعالى للناس: صدقوا عبدي فيما يخبر به عني، ولذلك تكون في معرض التحدي وتكون مصاحبة لدعوى النبوة. فإن من يجري عليه أو تجري هذه المعجزات على يديه يقول للناس: أنا رسول من عند الله، وأنا نبي مرسل لكم من عند الله سبحانه وتعالى، فتكون المعجزة الدليل الذي يصدق قول وخبر النبي والرسول، بخلاف الكرامة فإنها لا يصاحبها ذلك ولا يلزم منها دعوى النبوة. لكن إذا ادعى صاحب الكرامة أو من يجري على يده بعض خوارق العادات النبوة، فعندئذ يخرج عن كونه وليا ويصبح متنبئا، والمتنبئ معلوم مكانه ومنزلته، إذ أنه أحد الكذابين وأنه أحد من يدعي النبوة، وادعاء النبوة كذب وادعاء النبوة افتراء على الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك تكلم المصنف على مسألة الفراسة، لأنه كان قد استدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، أو استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فقال: إن الفراسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع: فراسة دينية إيمانية، وهذه هي التي تكون ثمرة للتقوى، فإن من يكون من أهل التقوى ومن أهل الصلاح يقذف الله سبحانه وتعالى في قلبه علما يقينيا، هذا العلم اليقيني هو الفراسة، حيث يصدق فيما يخبر به أو فيما يلحظه من أمور خارجة أو من أمور غير ظاهرة، من أمور باطنة تظهر من خلالها أشياء يتفرسها المؤمن ويتفرسها التقي، وتكون في غالب أحوالها مطابقة للواقع. وأما النوع الثاني من أنواع الفراسة فهو خلقي، بمعنى أنه يكون فطري، وهذا مثل قص الأثر ومعرفة الشبه وغير ذلك، أو مما يكون من أمور الكون كتوقعات حدوث أشياء، وذلك من خلال ملاحظة ما يجري في الكون، من خلال معرفة الأسباب والنتائج. وهذه الفراسة الخلقية إنما يستوي فيها الناس جميعا، ولا يلزم من أعطي هذا النوع من الفراسة أن يكون ذا دين أو مرتبطا بدين. والنوع الثالث يقول هي الفراسة المكتسبة، فإنها قد تكون نتيجة رياضة، وتكون نتيجة يعني إجهاد النفس وتجويعها، وتكون نتيجة إعمال العقل، وهذا أيضا من الأمور التي يمكن للناس أن يكتسبوها وأن يتعلموها. لكن ما أشار إليه الحديث إنما يتعلق بمسألة الفراسة الإيمانية. يقول ابن أبي العز رحمه الله: وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم لو صحت يعني الكرامة لاشتبهت بالمعجزة. لاشتبهت بالمعجزة. ايش اشبهت المعجزة؟ هي مشبهة للمعجزة ابتداء، لان كل منهما خارق للعادة، لكنها تشتبه على الناس او يشتبه على الناس ويلتبسون فيها مع الايه؟ مع المعجزة. لاشتبهت بالمعجزة فيؤدي الى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. ولذلك انكروا ايه؟ انكروا الكرامة. قال: وهذه الدعوة انما تصح اذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع، فان الولي اذا ما جرت الكرامة على يديه يعني فاز وحمد الله واثنى عليه ورأى ان هذه منزلة، ان هذه منزلة ودرجة وهبه الله اياها. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، لان ادعاء النبوة يتنافى مع الايه؟ مع الولاية الصادقة، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ: وان محمدا عبده المجتبى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع، أو أن الفراسة ثلاثة أنواع. أن الفراسة، قال، إيمانية، يعني النوع الأول، إن الفراسة إيمانية، وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده. وحقيقتها يعني الفراسة الإيمانية أنها خاطر يهجم على القلب، بمعنى أنه شيء لدني، شيء يهبه الله سبحانه وتعالى العبد، ليس له فيه كسب، فهو من هذا الباب قريب من الكرامة، حيث يجرى على يديه دون اكتساب ودون إعداد، وإنما هو أمر يقذفه الله سبحانه وتعالى في القلب. قال: وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، يعني يباغته، يكون مباغتة. يقول: ومن هنا اشتق يعني من هذه الصورة اشتق اسم الفراسة من هذه الصورة، صورة وثوب الأسد على على الفريسة، فقيل الفراسة. قال: ويذهب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. قال: وهذه الفراسة يعني الإيمانية على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة، ومعنى أحد يعني أكثر فراسة، وفراسته أصدق وفراسته أدق، لأن الله تعالى يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقامات الإيمان. انتهى يعني كلام أبو انتهى كلام أبي سليمان الداراني. هذا النوع الأول. قال: وفراسة الرياضة، يعني والنوع الثاني من أنواع الفراسة، وهو الرياضية، فراسة الرياضية. وهذه تكون مكتسبة وتحصل بالأسباب، بحيث إن الإنسان يستعد لها ويتهيأ لها ويهيئ نفسه لها فيكتسبها. قال: وفراسة رياضية، وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، لأنها تقوم على أسباب مادية، وكل من تحققت فيه الأسباب المادية كانت له إيه؟ نتائجها. ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، بخلاف الفراسة الأولى، يعني الفراسة الإيمانية، فإنها تدل على الإيمان وتدل على الولاية. قال: ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، يعني لا يلزم من توقعات الإنسان، يعني ما يلزم من توقعات ذي الفراسة الإيمانية، فإن توقعات ذي الفراسة الإيمانية إنما يتعلق بالأمور الدينية والأمور الإيمانية، ولذلك كانت هبة من الله سبحانه وتعالى. أما الفراسة المكتسبة فهي يعني أمور تتعلق بالأمور المادية، أو تتعلق بأحوال الناس، أو تتعلق ببعض دراسة أو معرفة بعض ظواهر الغيب، وهذه يعني إن أفادت فإنما تفيد في الأمور الدينية الدنيوية. قال: ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا، يعني مثلهم ومثل من يعطى تعبير الرؤيا، وتعبير الرؤيا قد يكون أيضا مكتسب. عبادة الرؤساء، إيش عبادة الرؤساء هذه؟ هو قال إنها في الأصول عبادة الرؤساء. قال: والمثبت من كتاب مدارج السالكين، فإن هذه العبارة إنما اقتبسها ابن أبي العز من كتاب ابن القيم رحمه الله، هذا الكتاب الذي يسمى مدارج السالكين، في إيه؟ في شرح منازل السائرين، ومنازل السائرين كتاب في السلوك شرحه للإمام الهروي، إسماعيل الهروي، شرحه ابن القيم رحمه الله في كتاب مشهور اسمه مدارج السالكين، والكتاب يعني مدارج السالكين مطبوع في 3 أجزاء أو في 3 مجلدات. قال: وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم، يعني ممن يستخدمون فراساتهم في معرفة وفي تشخيص الأمراض وغير ذلك، وهذه الفراسة قد تكون الايه؟ أما نسختك هذه يعني ما أدري إيش نحكم عليها، ها؟ هذه وصلت إلى درجة النكارة. قال: والأطباء ونحوهم. والنوع الثالث من أنواع الفراسة، قال: وفراسة خلقية أو خلقية، وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم. قالوا: استدلوا بالأشكال على إيه؟ على الطباع، يعني يقولون مثلا إذا كان الإنسان شكله كذا، عينه كذا، نعم، حجم رأسه كذا، حجم صدره كذا، فإن هذا يدل على بعض الصفات الخلقية التي تكون فيه. فمثلا كما جاء عنهم إن عريض القفا غالبا يكون إيه؟ ذا غباء، وإن صغير الرأس غالبا يكون صغير العقل، وإن كبيره يكون كبير العقل، وإن واسع الصدر يكون واسع الخلق، وهكذا، يعني مما جعلوه قرائن لمعرفة الإيه؟ لمعرفة الصفات. ها؟ إيشو؟ إيه لا، هذا يعني جاء مثلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هذا مثل مضروب من قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدمه، يقوله كما يقول الحكماء، لأن قولهم فيه حق وفيه غير حق. وصادف أن هذا القول فيه حق فاستخدمه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم واستدلوا بالخلق على الخلق لما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل وبكبره على كبره. ايش عندك كده؟ وسعة الصدر على سعة الخلق وبضيقه على ضيقه وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك، يعني مما عني به علماء الأخلاق. ايش خمود العينين؟ عندك وارد بخمود العينين؟ الجمود هذا المعروف. ما أعرف خمود العينين كناية عن الموت، هذا أن الإنسان إذا خمدت عينه وجمدت ولم تتحرك انتهى. ثم قال رحمه الله بعد أن انتهى من الكلام على مسألة النبوة وما يترتب عليها وانتهى من الكلام على مسألة الكرامة والمعجزة، انتقل الكلام على مسألة أو على باب من أبواب العقيدة وركن من أركان العقيدة وهو الإيمان باليوم الآخر. وهذا النوع من الإيمان يسميه علماء الكلام الإيمان بالسمعيات، ذلك لأن الإيمان باليوم الآخر إيمان بالغيب، والإيمان بالغيب ليس للعقل فيه مجال، وإنما يتلقى من الشارع، يعني من النبي عليه الصلاة والسلام، إما بحسب ما جاء في القرآن أو بحسب ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك علماء الكلام يقسمون الكلام في العقائد إلى ثلاثة أبواب أساسية، وهي الإلهيات والنبوات والسمعيات. والسلف يطلقون كلمة الغيبيات على السمعيات على اعتبار أن هذا من علم باب الغيب، وأنه مما يتلقى بالغيب، يعني مما يتلقى بإخبار الله سبحانه وتعالى وبإخبار رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من أمور الغيب والتي الله سبحانه وتعالى أثنى على من يؤمن بها ذلك الإيمان المطلق، كما قال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك أورد هنا الكلام في مسألة الإيمان بالغيب على أمور ستأتي وعلى أمور أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام وجاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء كانت تتعلق بالدنيا أو كانت تتعلق باليوم الآخر. فبدأ الكلام على ذلك المصنف رحمه الله عن الإمام الطحاوي بقوله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، لأن هذا كله من الإيمان بالغيب، وهذه من الأمور التي نص أهل السنة والجماعة على الإيمان بها. وإن كان بعض الطوائف كالمعتزلة وغيرهم أنكروا بعض ذلك، وحجتهم في هذا إن بعض هذه الأمور إنما جاء خبرها بالآحاد، بالأخبار الآحاد، وهم يرون إن أخبار الآحاد لا تكفي لإثبات المسائل العقدية. وهذا حقيقة من الأمور التي شنع العلماء بها على المعتزلة، ذلك لأن رد خبر الآحاد يقتضي ويستلزم رد كثير من أمور الشريعة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخبر أصحابه رضوان الله عليهم بالأمر ويخبر الواحد منهم، والواحد ينقل الخبر إلى الأمة، والناس ما داموا قد وثقوا بالناقل فإنهم يقبلون منه الخبر ولا يفرقون بين كونه خبر آحاد وبين كونه غير ذلك. ولهذا فإن من الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء يعني المعتزلة هذا المنهج الذي صاروا عليه، فإنه منهج لا يتفق مع ما جاء من أمور شرعية ومع ما جاء من أمور النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها وعلم بها الواحد والاثنين، وبعث من عنده بالرجل وبالرجلين إلى القوم يأتونهم ويبلغونهم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتلقى الناس ذلك منهم بالقبول. لو كانوا حريصين على السنة لقبلوا خبر الواحد، لكن هم أساسا يعملون العقل، ولذلك يقدمون العقل على النقل، ويقولون إن هذه الأشياء يعني أول مرة يجرونها على عقولهم، هل هي محتملة أو لا، وهل العقل يثبتها أو لا، وهل هي مجال يعني لإثبات العقل أو لا. فإذا وجدوا إن هذه الأخبار تتعارض في ظاهرها مع بعض ما جاء في القرآن ردوه، وقالوا إن العقل يعني يحكمون العقل على النقل. ومن الأشياء التي استندوا إليها هو دعوى أن هذا خبر آحاد، وأن خبر الآحاد يحتمل الصدق والكذب، ولذلك العقل يرجح عدمه لأن القرآن لم يرد فيه ما يؤكد ذلك. هذا هو المنهج الذي صاروا عليه، وهو منهج يعني قائم على مقدمات فاسدة، ومن أفسد هذه المقدمات تقديم العقل على النقل. لا، هذا منهج ليس للأشاعرة، ليس لهم في هذا الباب يعني منهج ثابت. وفي الغالب الأشاعرة من الصفاتية الذين يثبتون الصفات ويثبتون النصوص ويعملون بخبر الآحاد، لكن في بعض المواقف هم يقبلون الخبر لكنهم يؤولونه، أما المعتزلة فيرفضون الخبر ابتداء. فليس يعني للأشاعرة، الأشاعرة ليسوا على منهج المعتزلة في هذا الباب، بل الأشاعرة في هذا الباب هم على منهج أهل السنة. قال: ونؤمن بأشراط الساعة، وأراد أن يستدل لكل موضوع من هذه الموضوعات. قال الشارح: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، ومعنى من أدم يعني من جلد، فقال اعدد ستا بين يدي الساعة، أي فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعوف بن مالك اعدد ستا بين يدي الساعة موتي، يعني موته صلى الله عليه وآله وسلم، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتاني يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم موتاني يأخذ فيكم كقعاص الغنم. ها؟ ايش؟ ايش موتان؟ موتاني تثنية موت. ها؟ ثم موتان، لا موتان قال بضم الميم وسكون الواو. قال القزاز: هو الموت، وقال غيره: هو الموت الكثير الوقوع، ويقال بالضم لغة تميم، موتان يعني. ثم موتان. قال ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتحونها. ويقال للبليد موتان القلب. وقال ابن الجوزي يغلط بعض المحدثين فيقول موتان بفتح الميم والواو، وإنما ذاك اسم الأرض التي لم تحيى بالزرع والإصلاح. هذا كله من كتاب غريب الحديث لأبي عبيد. ها؟ لا كقعاص، كقعاص بتقديم القاف على العين. قال بضم القاف وتخفيف العين المهملة وبعد الألف صاد مهملة، وضبطه الحافظ في الفتح بتقديم العين على القاف وهو خطأ، وهو داء يأخذ الغنم لا يلبثها أن تموت. ومنه أخذ الإقعاص في القتل، يقال رميت الصيد فأقعصته إذا مات مكانه. قال ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. وهذا الثالث ولا الثالث. ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا. ثم فتنة لا يبقى أو لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروي راية بالراء والغين وهما بمعنى، يعني بمعنى واحد. والحديث رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والطبراني. ما سمعت؟ نعم. والموتان هذا لم يكن في عهد عمر، يعني ما يذكر من طاعون عمواس، يحتمل الله أعلم. استفارة المال تكون في عهد عمر بن عبد العزيز ولا خلافنا؟ هل كان الناس في عهد عمر بن عبد العزيز يعطون 100 دينار فيسقطونها؟ قد يكون ذلك فيما بعد، مو لازم أنها تكون وقعت متتالية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه 6 تكون بين يدي الساعة. والمسألة ليست فوارق يعني سنة أو سنتين أو 5 أو 10، لأننا نحن الآن على مشارف، يعني أكملنا 14 قرنا، نعم، ودخلنا في القرن 15، ولا تزال الأشراط مستمرة، منها ما حدث ومنها ما لم يحدث. فما ينبغي أن يحدد ذلك يعني بحادثة معينة. نعم، هذه الصغرى. قال وعن حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه قال أطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة فقال وما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، فقال إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات. يقول في رواية مسلم حتى ترون قبلها، حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. قال وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك لأن الدجال يدعي أنه هو الإله، يدعي أنه الرب، يدعي أنه الله، ويأتي ببعض الخوارق، خوارق العادات، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وما إلى ذلك، وله جنة وله نار. ولذلك يفتن كثيرا من الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نبه عباده نبه العباد المؤمنين، ونبه أصحابه رضوان الله عليهم، ونبه أمته إلى أن ثمة فارق جوهري بين الدجال في دعواه وبين الرب سبحانه وتعالى. فإن الدجال فيه عيب، وهو أنه أعور عين اليمنى، وأن عينه كالعنبة الطافية، يعني كالعنبة البارزة. والرب سبحانه وتعالى ليس كذلك، ولهذا الناس أو المؤمنون يعرفون إنه الدجال، ولذلك يحاجه بعض المؤمنين ويكذبه، مع أنه يقتله مرة ومرة ثم لا يستطيع بعد ذلك إحياءه مرة أخرى. إنه قد كتب على جبهته إنه كافر، يقرأ ذلك من يعرف القراءة ومن لا يعرفه. من قال من أشار إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار إلى عين من؟ عين من؟ طيب وإيش المشكل في هذا؟ هذا ما في تشبيه، النبي بيشبه بيحكينا عن الدجال، والدجال مخلوق. أقول والدجال مخلوق معروف محاط، ولذلك لما أشار إلى يده ما في أي إشكال، إشار إلى عينه. هذه رواية صحيحة، هل الرواية الأخرى صحيحة مثلها؟ حتى تكون مشكلة. إذا كانت ليست صحيحة فعندئذ نرجح رواية، لكن رواية مسلم تقدم. عندنا الصحيح إذا تعارضت الروايات فعندنا أعلى مراتب الصحة ما اتفق عليه الشيخان، ثم ما رواه البخاري، ثم ما رواه مسلم. الدجال خلق خلقه الله سبحانه وتعالى كما خلق بني آدم. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كاف فاء راء. قال: فسره في رواية أي كافر. قال: وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل عليكم أن ينزل فيكم ابن مريم، ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، ثم تكون السجدة حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: واقرأوا إن شئتم وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا الحديث إنما ذكره الشارح رحمه الله للاستدلال به على ما يتعلق بنزول عيسى بن مريم بعد أن ذكر ما يتعلق بالدجال إلى عيسى، لأن عيسى ما مات، وإنما توفاه الله، أخذه كاملا بروحه وجسده وأصعده إلى السماء وهو فيها ثم إنه ينزل بعد ذلك، فإذا يقتل الدجال ويقيم العدل حكما عدلا ثم بعد ذلك يموت. وقد جاء في بروايات أنه يدفن بجانب النبي عليه الصلاة والسلام. ها؟ ما سمعت؟ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. نعم، ما فهمت سؤالك. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، الضمير يعود إلى إيه؟ إلى أقرب مذكور وهو عيسى. هذا معنى الآية. إيش فيه إشكال؟ إيش بهم؟ ما بهم؟ خلينا نفهم منه إيش يقول. أنا ماني فاهم إيش تقصد أنت. دقيقة خليت. نعم، في من أهل الكتاب من آمن به قبل موته، لكن الآن الإيمان بموسى بعيسى انتهى بنزول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن شريعته نسخت شريعة عيسى. لكن سيبقى من أهل الكتاب من يؤمن به بعد أن ينزل مرة ثانية. إيش في إشكال في هذا؟ ما وجه الإشكال في ذلك؟ نعم، إيش عندك؟ إيه؟ هو قال مسيح ويقال مسيخ، قيل مسيح الدجال لأن عينه ممسوحة، وقيل مسيخ لأنه ممسوخ، وعلى كل حال يعني سمي بذلك، لقب بذلك ولقب بهذا. نعم، يؤمن بماذا؟ يؤمن بماذا؟ يؤمن بعيسى. طب إيش يفيده الآن إيمانه بعيسى؟ ماذا يفيده الآن إيمانه بعيسى؟ هم يدعون أنهم يؤمنون بعيسى، لكنهم ما هم مؤمنين بعيسى. الواقع أنهم، لأنهم يدعون أنه إله وأنه ابن الإله، فأي إيمان ينفعهم؟ ثم إنه بمجرد ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام انتهى وقت الإيمان بعيسى. والله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، فالإيمان بعيسى انتهى. لكن المقصود إن عيسى قبل أن يموت، الموت الحقيقية التي تكون بعد نزوله، سيؤمن به من أدركه في ذلك الزمان من أهل الكتاب. نعم، الأخ هذا إيش سؤالك أنت؟ ما دام إذا مات قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بعيسى الإيمان الصحيح وأنه عبد الله ورسوله، فذاك على دين عيسى، مؤمن بعيسى. أما من قال إنه ابن الله أو قال هو الله أو قال ثالث ثلاثة، فهذا ما آمن بعيسى. نعم، هذا ما هو الدجال، هذا هو الذي ورد أن تميم الداري رضي الله عنه رأى الدجال في جزيرة من الجزر في الفحار، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه مشهور. إيه؟ لكن هذا الذي قال إنه سأله قال قد خبأت لك خبأ، قال هو الدخ، قال له اخسأ فلن تعد قدرك، هذا ابن صياد، وابن صياد غير الدجال. نعم، ها، حديث صحيح. نعم، ها، حديث صحيح في رؤية الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع منه ثم أخبر الناس بذلك، وكتابه مشهور، يعني حديثه مشهور. ها، إيه، نعم، رآه وهو مكبل بالحديد، وسأله أخرج فيكم محمد؟ قال نعم، فحرك يديه أو صاح فرحا بأنه قدنا قرب الأجل، قرب الأجل. والقصة مشهورة معروفة. نعم، لأن عيسى سيأتي بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإيمانهم به تبعا لإيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان إيمانهم تبعا الإيمان به تبعا لإيمان نبينا عليه الصلاة والسلام يكون صحيحا، وإن كان يؤمن به على أنه عيسى ذاك الرسول الذي جاء بالشريعة التي جاء بها فيما قبل فلا يصح إيمانه. سأله، أنا ما أعرف، لأنه أعرف أنه خلق من خلق الله، لكن هل هو من ذرية آدم؟ الله أعلم. طيب، كونه ذكره في كتاب النهاية، ابن كثير في كتاب النهاية يذكر عن الإسرائيليات شيء كثير، إنما الذي يعتمد ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله ويخرج يأجوج وماجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر عن بسطها. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة هل هي الجساسة أو غيرها؟ يعني لأنه ورد أن الجساسة أيضا مما رآها تميم الداري، وهي التي دلته على مكان الدجال، وهذه الجساسة إنما هي ملازمة للدجال تجس له أخبار أخبار الناس. ما دام الحديث صح وأورده الإمام مسلم وحكم بصحته وقبله الناس، فلا التفات لمن طعن فيه. هذا الذي عليه قواعد أهل الجرح والتعديل. قال: وأما خروج الدابة نعم وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فهذه الآية أو هذه الآيات إنما شرحت بما يتعلق بخروج أو بطلوع الشمس من المغرب، وبما يتعلق بمسألة الدابة. قال: وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، يعني من على الأرض، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، يعني فإنما يقبل الله إيمان من كان مؤمنا قبل ذلك، أما بعد وقوع الآية فلا ينفع هذا الإيمان. والذي ورد في الحديث أن الشمس في كل ليلة تستأذن الله سبحانه وتعالى عند الطلوع فيأذن لها، فإذا كان الليلة التي يعني ستطلع فيها من المغرب لا يؤذن لها فتعود من حيث أتى، أما كونها تطول وتكون قدر ليلتين وغير ذلك، فإن ورد بهذا آثار مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذلك، وأما إن كان هذا من فهم الناس فالله أعلم، وعليك أن تنتظر حتى تطلع وتشوف هل هي بقيت ليلتين ولا ليلة. ها؟ قال: وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. وهذا الحديث فسر بأن المراد بالآيات الغير مألوفة، أما الآيات العشرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أو الستة التي ذكرها فلما كانت تلك الآيات مألوفة يعني لم لا شك إنها هي أسبق من طلوع الشمس من مغربها، ها؟ إلا أنه ذكر هنا الآيات غير المألوفة وهما الدابة وطلوع الشمس من المغرب، وقال إن هاتين الآيتين يعني سيظهران ويتبع أحداث تتبع إحداهما الأخرى، فإذا طلعت الشمس من المغرب كان خروج الدابة ضحا، ولذلك ورد أن الدابة يعني تنثر شيء، هذا الشيء الذي تنثره يكتب على جباه الناس مؤمن وكافر، حتى إن الناس إذا جلسوا وتقابلوا يستطيع كل إنسان منهم أن يعرف ما كتب في وجهه في جبهتي وفي جبيني من هو أمامه، هل هو من المؤمنين أو من الكافرين؟ ليه؟ لأن المسألة أصبح إذا كان الإنسان قد آمن من قبله فهو مؤمن، وإذا لم يؤمن إلا بعد ظهور هذه الآية فإيمانه غير إيه؟ غير نافع. هذا قبل أن تطلع الشمس، ولذلك جاء في الحديث النص حتى تطلع الشمس من مغربها. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر حتى إيش؟ لأن العبد الآن عندنا تقبل توبته إلا في حالتين، إذا كان من الذين سيموتون قبل طلوع الشمس من مغربها فهذا ما لم يغرغر، فإن غرغر لأنه خلاص جاءه اليقين، وهذا مثله مثل ما أخبر الله عن فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال إيه؟ أمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، فقال له الله سبحانه وتعالى الآن، ها؟ فخلاص انتهى بالنسبة له لأن قد قامت قيامته. وهكذا كل إنسان إذا غرغر إذا نطق وقال أتبت أو آمن أو ما إلى ذلك لا ينفعه الإيمان. والحال الثاني أنه إذا كان من أهل ممن يبقى حتى تطلع الشمس من مغربها، فهذا طلوع الشمس من مغربها هو محل الإيه؟ محل نهاية القبول. نسأل الله لنا ولكم العافية. قال أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. قال وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات، وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة. كيف أفردوا في أحاديث؟ عندك في تقديم وتأخير. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق على بسطها عن بسطها هذا المختصر.